إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأما المرجئة فإنهم في هذه المرحلة من مراحل تطور البدع، وهي المرحلة الرابعة. فمعلوم أنه قد انتشرت مقولات أهل الباطل، وتداخلت أقوال أهل الفرق بعضها في بعض، حتى إن المرجئة صارت ثلاثة أصناف. صنف منهم قالوا بالإرجاء في الإيمان وبالقدر على مذهب القدرية، وهم معدودون في القدرية والمرجئة كغيلان. وصنف منهم قالوا بالإرجاء في الإيمان وبالجبر في الأعمال على مذهب جهم بن صفوان، فهم إذن من جملة الجهمية. والصنف الثالث منهم خارجون عن الجبرية والقدرية، فهم المرجئة الخالصة. المرجئة الخالصة فرق، منها اليونسية، وهؤلاء أتباع يونس بن عون الذي زعم أن الإيمان في القلب واللسان. ويونس بن عون النميري هو غير يونس بن عبد الرحمن القمي الذي تبعته اليونسية الإمامية المجسمة. وأما هؤلاء فاليونسية المرجئة زعم أن الإيمان في القلب واللسان، وأنه هو المعرفة بالله والمحبة والخضوع له بالقلب والإقرار باللسان أنه واحد ليس كمثله شيء، ومعرفة ما جاء من عند الرسل في الجملة من الإيمان، وليست معرفة ما جاء من عندهم إيمانا ولا من جملته. وزعم هؤلاء أن كل خصلة من خصال الإيمان ليست بإيمان ولا بعض إيمان، ومجموعها إيمان. وذكر أصحاب الملل والنحل أتباع بشر المريسي في المرجئة، وكان بشر جامعا لعدة بدع وضلالات، فكان على مذهب المعتزلة إلا في الوعد والوعيد، فكان فيهما مرجئا على مذهب جهم بن صفوان. وبشر هو ابن غياث ابن أبي كريمة، قال برأي الجهمية، وكان أبوه يهوديا وهو من أهل بغداد، ينتسب إلى درب المريس. قالوا في وصفه: كان قصيرا دميم المنظر، وسخ الثياب، وافر الشعر، كبير الرأس والأذنين. تفقه أول أمره على قاضي القضاة أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، وأتقن علم الكلام، فلما أظهر قوله بخلق القرآن هجره أبو يوسف. وكان المريسي يقول بخلق القرآن ويدعو إلى ذلك، حتى إنه كان عين الجهمية في عصره وعالمهم، ولم يدرك جهم بن صفوان بل تلقف مقالاته من أتباعه. وكان بشر ينفي صفات الله تعالى، ويزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما، ومن بدعه القول بالجبر، وأن الإنسان مقهور على الفعل لا استطاعة له، ونقل أنه فارق القول بذلك وقال بالاستطاعة. وكان يقول في الإيمان إنه هو التصديق بالقلب واللسان جميعا، ففارق جهما في جعل تصديق اللسان من الإيمان، وزعم أن السجود للصنم ليس بكفر ولكنه دلالة على الكفر. وفارق بشر المعتزلة في التكفير بالكبير، وكذلك في القول بالمنزلة بين المنزلتين، ولكنه كان رأس الجهمية في زمانه ورأس المعتزلة الذين استحوذوا على المأمون، وكان لهم عنده قدر كبير. فالمريسي كان شيخ المعتزلة، وكان مرجئيا، وإليه تنسب المريسية من المرجئية، وكان رأسا للجهمية، فنعوذ بالله تعالى من الضلال. كان بشر يسكن درب المريس ببغداد، وهو عندهم الخبز الرقاق يمرس بالسمن والتمر، ومريس أيضا ناحية ببلاد النوبة تهب عليها في الشتاء ريح باردة. وقال الحافظ: النسبة إلى مريسية بالصعيد والمشهور بالخفة، وضبطها الصغاني بتثقيل الراء مريسة بالصعيد. نعوذ بالله تعالى من الضلال. لقد كانت بدعة الإرجاء نتيجة البحث في الإيمان، هل هو ماهية مركبة من الاعتقاد والقول والعمل، أو هو بالقلب واللسان فقط، أو هو باللسان والجوارح فقط، أو هو بالقلب فقط، أو هو باللسان فقط، وهكذا. كل من خالف الكتاب والسنة ونهج السلف الصالح لابد أن يضل ضلالا بعيدا وضلالا مبينا. فهؤلاء كلهم خالفوا نهج السلف الصالحين وأدخلوا العقل فيما لا مجال للعقل فيه، وتظهر البدعة وتقابلها بدعة كردة فعل الله، كبدعة نفي الصفات ونفي الأسماء كما فعلت الجهمية الأول، تقابلها بدعة التشبيه والتجسيم، وهكذا تتناسل البدع من سفاح. ولا تنتج البدع إلا أولاد الزنا، ونشأت أصول لفرقة تتبع فرقة، فنشأت أصول لفرق مختلفة تبعا لإجابات الأسئلة السابقة التي تتعلق بالبحث في الإيمان. وخارج إطار الابتداع كانت أصول أهل السنة والجماعة في الإيمان على هذا النحو: الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل أهله فيه. قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله. وهذا معنى الشهادتين اللتين لا يدخل العبد في الدين إلا بهما، وهي من عمل القلب اعتقادا ومن عمل اللسان نطقا، لا تنفع إلا بتواطئهما. وقال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبل، سمى الصلاة كلها إيمانا، وهي جامعة لعمل القلب واللسان والجوارح. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم قيام ليلة القدر وصيام رمضان وقيامه وأداء الخمس وغيرها من الإيمان. في حديث وفد عبد القيس أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. وهذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب أداء الخمس من الإيمان، وأخرجه مسلم والنسائي وأبو داود. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. وهذا متفق عليه. فالإيمان عند أهل السنة هو مجموع قول اللسان وتصديق القلب وعمل الجوارح. قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى: سئل سهل بن عبد الله التستري عن الإيمان ما هو؟ فقال: قول وعمل ونية وسنة، لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر، وإذا كان قولا بلا نية فهو نفاق، وإذا كان قولا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة. والإجماع منعقد على حد الإيمان عند أهل السنة. قال الشافعي رحمه الله في كتاب الأم في كتاب النية في الصلاة: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. فهذا إجماع حكاه الشافعي، إجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركه من أهل العلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا كان القول بأن الإيمان قول وعمل عند أهل السنة من شعائر السنة، وحكى غير واحد الإجماع على ذلك ومنهم الشافعي في الأم، إشارة إلى القول الذي نقلته قبل. وذكر ابن القيم رحمه الله في اجتماع الجيوش الإسلامية عن أبي زرعة وأبي حاتم: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقد حكى ابن عبد البر في التمهيد الإجماع على حد الإيمان عند أهل السنة فقال: أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية، والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والطاعات كلها عندهم إيمان، إلا ما ذكر عن أبي حنيفة وأصحابه فإنهم ذهبوا إلى أن الطاعات لا تسمى إيمانا، قالوا: إنما التصديق والإقرار. وقال ابن عبد البر أيضا في التمهيد: وأما سائر الفقهاء من أهل الرأي والآثار بالحجاز والعراق والشام ومصر، ومنهم مالك بن أنس والليث بن سعد وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبو عبيد القاسم بن سلام وداود بن علي وأبو جعفر الطبري ومن سلك سبيلهم. وأما سائر الفقهاء فقالوا الإيمان قول وعمل، قول باللسان وهو الإقرار، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح مع الإخلاص بالنية الصادقة. ومراد أهل السنة بأن الإيمان قول وعمل أنه قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. وقول القلب هو الإقرار الذي هو مضمون التصديق، كالإقرار بالله وكتبه وملائكته ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والإقرار بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقول اللسان هو أصالة النطق بالشهادتين، ثم كل طاعة نطق بها كالذكر. وعمل القلب كحب الله ورسوله والخوف والخشية والتوكل والإنابة والاستعانة وغيرها، وعمل القلب تابع لقوله. وعمل الجوارح كإقامة الصلاة وصوم رمضان وإيتاء الزكاة وحج البيت والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله وغير ذلك. وأما زيادة الإيمان ونقصانه فيقول تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانه، ويقول تعالى وزدناهم هدى، ويقول تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، ويقول تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ويقول تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، ويقول تعالى وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، وغير ذلك من الآيات وهي كثيرة تدل على زيادة الإيمان. وفيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حنظلة الأسيدي كما أخرج ذلك مسلم في صحيح، قال صلى الله عليه وسلم لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم. وقال تعالى في تفاضل أهل الإيمان فيه فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وقال تعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وفي حديث الشفاعة وهو متفق عليه من رواية أنس إن الله يخرج من النار من كان في قلبه وزن دينار من إيمان، ثم من كان في قلبه نصف دينار من إيمان. وفي رواية يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. هذه أصول أهل السنة والجماعة في الإيمان، أنه قول وعمل واعتقاد، وأنه يزيد وينقص ويتفاضل أهله فيه. وخارج هذه الأصول عند أهل السنة والجماعة قال الخوارج والمعتزلة الإيمان فعل كل واجب وترك كل محرم، ويذهب الإيمان كله بترك الواجب أو فعل الكبير. فأما الخوارج فمرتكب الكبيرة عندهم كافر، وأما المعتزلة فمرتكب الكبيرة عندهم في منزلة بين المنزلتين. والإيمان عند مرجئة الفقهاء هو مجموع تصديق القلب وقول اللسان، وعامة مرجئة الفقهاء يدخلون عمل القلب في تصديق القلب ويحدون الإيمان بقولهم إن الإيمان هو التصديق. والذين يرون أن الإيمان باللسان والجوارح فقط هم فرقة الغسانية، هم أصحاب غسان الكوفي المرجئ وليس بغسان ابن أبان المحدث، فإن ابن أبان يمامي وهذا كوفي، وقد زعم أن الإيمان يزيد ولا ينقص وسمى كل خصلة من الإيمان بعض الإيمان. وأما الذين يرون أن الإيمان إنما هو التصديق بالقلب فقط فهم الجهمية وسائر فرق المقالات. وأما الكرامية هم أتباع محمد ابن كرام السجستاني المبتدع الذي توفي بأرض بيت المقدس سنة 55، وكان يقول الإيمان هو نطق اللسان بالتوحيد مجردا عن عقد القلب وعن عمل الجوارح. وقال خلق من الأتباع له بأن الباري جسم لا كالأجسام، وأن النبي تجوز منه الكبائر سوى الكذب. وقد خذل شيخ الكرامية حتى التقط من المذاهب أرداها ومن الأحاديث أوهاها ومن الأقاويل أضعفها ومال إلى التشبيه، ومن بدع الكرامية أنهم قالوا إن الله لا يقدر على إعادة الأجسام والجواهر، إنما يقدر على ابتدائها. الكرامية يقولون الإيمان هو النطق باللسان فقط، وقد رمي بالإرجاء جملة من العلماء الفقهاء ومن الرواة الذين أخرج لهم البخاري ومسلم في صحيحيهما. وعن إرجاء هؤلاء وأمثالهم يقول شيخ الإسلام: والمرجئة ثلاثة أصناف، الذين يقولون الإيمان مجرد ما في القلب، ثم من هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب وهم أكثر فرق المرجئة، ومنهم من لا يدخلها في الإيمان كجهم ومن اتبع. والقول الثاني من يقول هو مجرد قول اللسان، وهذا لا يعرف لأحد قبل الكرامية. والثالث تصديق القلب وقول اللسان، وهذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة منه. ثم ذكر رحمه الله الشبهة التي أوقعت هؤلاء فيما وقعوا فيه من أمر الإرجاء، وملخص شبهتهم أن الأعمال لا تدخل في اسم الإيمان حتى لا يتبعض ويتعدد، لأنهم رأوا أنه لا يمكن أن يذهب بعضه ويبقى بعضه، لأن ذلك يقتضي أن يجتمع في القلب إيمان وكبر، واعتقدوا الإجماع على نفي ذلك. هذه هي شبهتهم، وقد ذكرها شيخ الإسلام وهذا ملخصها، ثم أعقبها بقول: وهذه الشبهة التي أوقعتهم مع علم كثير منهم وعبادته وحسن إسلامه وإيمانه، ولهذا دخل في إرجاء الفقهاء جماعة هم عند الأمة أهل علم ودين، ولذا لم يكفر أحد من السلف أحدا من مرجئة الفقهاء، بل جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعال لا من بدع العقائد، فإن كثيرا من النزاع فيها لفظي، لكن اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب، فليس لأحد أن يقول بخلاف قول الله ورسوله، لا سيما وقد صار ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء وغيرهم وإلى ظهور الفسق، فصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ سببا لخطأ عظيم في العقائد والأعمال. فلهذا عظم القول في ذم الإرجاء، حتى قال إبراهيم النخعي: لفتنتهم، يعني المرجئة، أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة، وهم من شعب الخوارج، وهم أتباع نافع ابن الأزرق. وقال الزهري: ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهله من الإرجاء. وقال الأوزعي: كان يحيى بن أبي كثير وقتادته ليس شيء من الأهواء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء. وقال شريك القاضي وذكر المرجئة: هم أخبث قوم، حسبك بالرافضة خبثا، ولكن المرجئة يكذبون على الله. وقال سفيان الثوري: تركت المرجئة الإسلام أرق من ثوب سابري، أي رقيق جدا. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. وممن أخرج له الشيخان وقد رمي بالإرجاء إبراهيم بن طهمان الخراساني، وأيوب بن عائذ، وعثمان بن غياث البصري، وعمر بن مرة ابن عبد الله بن طارق الجملي وغيرهم. فهذا بعض إلماحة لما كان من المرجئة بفرقها وتشعباتها في هذه المرحلة. وأما القدرية ففي هذه المرحلة التي ندرسها لم يكن للقدرية وجود مستقل، ولم يشكلوا في مجموعهم فرقة لها كيان قائم كالخوارج بطوائفها المختلفة وكالشيعة بانقساماتها المتعددة، بل إن القول الذي أفشاه معبد الجهني وعنه غيلان الدمشقي بأن الأمر أنف، وأن الله تعالى لا يعلم الشيء قبل وقوعه، وأنه لا يخلق شيئا من أفعال العباد، وأن الله تعالى لا يريد إلا ما أمر به، هذا القول توزع بين الفرق المختلفة، فصار في المرجئة من يقول بالقدر على مذاهب القدرية فهم معدودون في القدرية والمرجئة، وصار في الرافضة من يقول بالقدر كفرقة الكيسانية الذين قالوا بجواز البداء على الله عز وجل، وكفرقة الهشامية التي قال كبيرها هشام بن الحكم إن الله علم الأشياء بعد أن لم يكن عالما بها. الكيسانية من الرافضة، وهم أتباع المختار ابن أبي عبيد الثقفي، وكان المختار يقال له كيسان، ويقال إنه أخذ مقالته عن مولى لعلي رضي الله عنه كان اسمه كيسان. ويجمع الكيسانية على اختلاف فرقها أمرانهما: القول بإمامة محمد بن الحنفية، والقول بالبداء. والمختار ابن أبي عبيد الثقفي هو ابن أبي عبيد الثقفي، وهو من خيار الصحابة أبو عبيد الثقفي، رضي الله عنه كان من خيار الصحابة، والمختار ضال مضل، كان يزعم أن جبريل عليه السلام ينزل عليه. قاتله مصعب بن الزبير فقتله وقتل أصحابه سنة 67. ويقال إن المختار الثقفي هو الكذاب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الذي أخرجه مسلم: يخرج من ثقيف كذاب ومبير. فقالوا الكذاب هو المختار ابن أبي عبيد الثقفي، وأما المبير فالحجاج ابن يوسف الثقفي. وسبق ذكر فرقة الحمزية من أتباع حمزة بن أكرك الخارجي القائل بالقدر، ومن فرق الخوارج القائلين بالقدر فرقة من فرق الإباضية هي فرقة الحارثية أتباع الحارث ابن يزيد الإباضي. وقد أصاب شرر بدعات القدرية بعض الأثبات من العلماء الرواه الذين أخرج لهم الشيخان في الصحيحين، ومنهم زكريا ابن إسحاق المكي روى عنه الجماعة وكان ثقة في نفسه إلا أنه رمي بالقدر، مات سنة 59. وسلام بن مسكين ابن ربيعة الإمام الثقة أبو روح الأزدي قال أبو داود: إنما سلام لقبه واسمه سليمان، وكان من أعبد أهل زمانه وكان يذهب إلى القدر، هو أبو روح الأزدي. وسيف بن سليمان المكي أحد الثقات، المخزومي مولاهم سكن البصرة أخيرا وهو في نفسه ثقة لكن رمي بالقدر، وغيرهم. وقد انتهت أقوال القدرية إلى المعتزلة كما انتهت إليهم أقوال الجهمية، فأصلوا وفرعوا وتفننوا وتوسعوا، وسميت المعتزلة جهمية كما سميت قدرية. المعتزلة لقبت المعتزلة بالقدرية، وسبب ذلك فيما يقوله الشهرستاني: المعتزلة يسمون أصحاب العدل والتوحيد ويلقبون بالقدرية، وقد اتفقوا على أن العبد قادر خالق لأفعال خيرها وشرها، مستحق على ما يفعله ثوابا وعقابا في الدار الآخرة، والرب تعالى منزه أن يضاف إليه شر وظل، وفعل هو كفر ومعصية، لأنه لو خلق الظلم كان ظالما كما يقولون، كما لو خلق العدل كان عادلا، لا آخر خرافاته. وقال عبد القاهر البغدادي في الفرق بين الفرق في تعداد المسائل التي اتفق عليها القدرية المعتزلة، ومنها قولهم جميعا بأن الله تعالى غير خالق لأكساب الناس ولا لشيء من أعمال الحيوانات، وقد زعموا أن الناس هم الذين يقدرون على أكسابهم، وأنه ليس لله عز وجل في أكسابهم ولا في أعمال سائر الحيوانات صنع وتقدير، ولأجل هذا القول سماهم المسلمون قدرية. وفي بيان ما كان عليه الواصلية أتباع واصل بن عطاء الذي هو كبيرهم الذي فتق لهم الفتق وعلمهم القول، يقول الشهرستاني: اعتزالهم يدور على قواعد منها القول بالقدر، وإنما سلك أي واصل في ذلك مسلك معبد الجهني وغيلان الدمشقي، وقرر واصل بن عطاء هذه القاعدة أكثر مما كان يقرر قاعدة الصفات، فقال: إن الباري تعالى حكيم عادل، لا يجوز أن يضاف إليه شر ولا ظلم، ولا يجوز أن يريد من العباد خلاف ما يأمر ويحتم عليهم شيئا ثم يجازيهم عليه. قال: فالعبد هو الفاعل للخير والشر والإيمان والكفر والطاعة والمعصية، وهو المجازى على فعل، إلى آخر هرائه. وأما تلقيب المعتزلة بالجهمية وسبب ذلك فيقول فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لما وقعت محنة الجهمية نفاة الصفات في أوائل المئة الثالثة على عهد المأمون وأخيه المعتصم ثم الواسق، ودعوا الناس إلى التجهم وإبطال صفات الله تعالى، وثبت الإمام أحمد بن حنبل على ذلك الأمر حتى حبسوه مدة، ثم طلبوا أصحابهم لمناظرته فانقطعوا معه في المناظرة يوما بعد يوم، ولم يأتوا بما يوجب موافقته لهم، بل بين خطأهم فيما ذكروه من الأدلة، وكانوا قد طلبوا له أئمة الكلام من أهل البصرة وغيرهم، ولم تكن المناظرة مع المعتزلة فقط، بل كانت مع جنس الجهمية من المعتزل وأنواع المرجئة، فكل معتزلي جهمي وليس كل جهمي معتزلية، لكن جهم أشد تعطيلا لأنه ينفي الأسماء والصفات. وبشر المريسي كان من المرجئة ولم يكن من المعتزل، بل كان من كبار الجهمي. ويزيد القاسمي هذه المسألة إنارة فيقول: المعتزلة أخذت عن الجهمية القول بنفي الرؤية والصفات وخلق القرآن ووافقتها عليها، وإن كان لكل فروع واختيارات سوى ما للأخرى، إلا أن ما توافقوا فيه في هذه المسائل الكبيرة جعلهم كأهل المذهب الواحد. فلذلك أطلق أئمة الأثر لفظ الجهمية على المعتزل، فالإمام أحمد في الرد على الجهمية والبخاري في الرد على الجهمية ومن بعدهما إنما يعنون بالجهمية فيه المعتزلة، وهذا مهم، إنما يرد على المعتزلة لأنهم كانوا في المتأخرين أشهر بهذه المسائل من الجهمية، ولكن كان غرض المتقدمين بالرد والمناقشة الجهمية لأنها الأم لغيرها والسابقة على سواها في الظهور، بل هي أول فئة ظهرت في الإسلام بمذهب التأويل، وقام حزبها بالدعوة إلى مذهبها في ريعان الدولة الأموية، فلذا غلب عند المتقدمين اسمها على غيرها ممن قاربها وتلقى عنه. وبهذا يزول الإشكال والاشتباه الذي يراه بعضهم من ذكر الجهمية في هذه المسائل، مع أنها في عرفهم وما يدرسونه في كتب الكلام المتأخرة مضافة إلى المعتزل. وحاصل دفع الإشكال أن تلقيبهم بالجهمية إنما كان لما وجد من موافقتهم للجهمية في تلك المسائل مع مراعاة سبقهم فيها المعتزلة وتمهيدهم السبيل للتوسع فيها. بدأ تأثير المعتزلة على خلفاء بني العباس في مرحلة متقدمة من تاريخ الدولة العباسية، فثاني الرجلين اللذين أسسا المذهب وأصلا أصول البدعة وهو عمرو بن عبيد كان له قدر كبير ومقام رفيع عند الخليفة المنصور. المنصور هو أبو جعفر عبد الله بن محمد بن علي الهاشمي العباسي، ولد سنة 95 أو نحوها، كان ذا هيبة وشجاعة وحزم ورأي وجبروت، جماعا للمال تاركا لله، فصيحا بليغا مفوها على ظلم فيه وقوة نفس. توفي محرما قبل أن يدخل مكة سنة 58 و100، حتى إنه رثاه بعد موته. رث المنصور الخليفة عمرو بن عبيد بعد موت عمرو بن عبيد، وقال فيه مديحا في حياته، قال الذهبي: كان المنصور يعظم ابن عبيد ويقول: كلكم يمشي روي، كلكم يطلب صيد، غير عمرو بن عبيد اغتر بزهده وإخلاصه وأغفل بدعته. وكان المنصور يطلب من عمرو بن عبيد أن يعظه ويبكي لموعظته ويفخم حاله ويعظم أمره. وأما المأمون فإنه كان تلميذا لبشر المريسي، قال ابن كثير: لما ابتدع المأمون ما ابتدع من التشيع والاعتزال فرح بذلك بشر المريسي، وكان بشر هذا شيخ المأمون. وكان المأمون قد عني بالفلسفة وعلوم الأوائل وشهر فيها، فجره ذلك إلى الخوض بخلق القرآن، وكان ابتداء الخوض الشديد في عهد الرشيد، ولم يكن ممن يشجعون الخوض في العقائد والجدل فيها في ضوء أقوال الفلاسفة، وقد أخذ المريسي في دولة الرشيد وأهين من أجل مقالته. فلما جاء المأمون وقرأ العلم والأدب والأخبار والعقليات وعلوم الأوائل أمر بتعريب كتبهم، وبالغ في ذلك وأحاط به المعتزلة وجعل جل حاشيته منه، وأكرمهم غاية الإكرام، إذ كان المأمون يجل أهل الكلام ويتناظرون في مجلسه. وأما حركة ترجمة العلوم الأوائل من الفلسفة والمنطق وعلم الهيئة فقد وقع لخالد بن يزيد الأموي شيء من ذلك، وهو خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان أبو هاشم القرشي الأموي، كان موصوفا بالعلم وقول الشعر، وكان هو وأخواه معاوية وعبد الرحمن من صالحي القوم، وكان من تابعي أهل الشام. وذكر العسكري أنه كان مولعا بالكتب، وتوفي في سنة 84 أو 85، وقيل سنة 90. وقع لخالد بن يزيد الأموي شيء من ذلك، ثم جاء أبو جعفر المنصور فبعث إلى ملك الروم أن يبعث إليه بكتب التعاليم مترجمة، فبعث إليه ببعض ذلك فقرأها المسلمون واطلعوا على ما فيها وازدادوا حرصا على الظفر بما بقي منه. وجاء المأمون بعد ذلك وكانت له في العلم رغبة بما كان ينتحل، فانبعث بهذه العلوم حرصا وأوفد الرسل على ملوك الروم في استخراج علوم اليونانيين وانتساخها بالخط العربي، فبعث المترجمين لذلك فأوعى منه واستوعب، وعكف عليه النظار من أهل الإسلام وحدقوا في فنونها وانتهت إلى الغاية أنظارهم فيها. وقد غلب المعتزلة على المأمون حتى إنه لا يعد معتزليا، عده معتزليا بأدلته وقرائنه الشيخ أبو زهرة في كتابه تاريخ المذاهب الإسلامي. واختص أحمد ابن أبي دؤاد بالقربى حتى إنه عندما حضرته الوفاة أوصى أخاه المعتصم أن يعتقد ما كان يعتقده أخوه المأمون في القرآن وأن يدعو الناس إلى ذلك، وأوصاه بأحمد بن أبي دؤاد قال شاوره في أمورك ولا تفارقه. وأحمد ابن أبي دؤاد بزنة فؤاد أبو عبد الله وأحمد ابن فرج ابن حريز الإيادي البصري ثم البغدادي الجهمي عدو أحمد ابن حنبل رحمه الله. وكان ابن أبي دؤاد داعية إلى خلق القرآن، كانت له محامد ومكارم فأفسدها بقوله في القرآن حتى قيل فيه جهمي بغيط، مات مفلوجا سنة 400. قال شاوره في أمورك ولا تفارقه، وإياك ويحيى بن أكثم أن تصحبه. القاضي يحيى بن أكثم ابن محمد الفقيه العلامة أبو محمد التيمي المروزي ثم البغدادي كان واسع العلم بالفقه كثير الأدب قائما بكل معضلة، والله المأمون قضاء بغداد، وكان من أئمة السنة وعلماء الناس ومن المعظمين للفقه والحديث واتباع الأثر، مات سنة 42. فحذره من وإياك ويحيى بن أكثم أن تصحبه لأنه يتبع الحديث والسنة فجانبه وفر منه كما تفر من الأسد. ويحيى بن أكثم كان قاضي قضاة المأمون، وكان يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال مخلوق يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وقد ذكر يحيى بن أكثم عند أحمد بن حنبل فقال ما عرفت فيه بدعة رحمهما الله تعالى. في سنة 212 وفي ربيع الأول منها أظهر المأمون في الناس بدعتين فظيعتين، إحداهما أطم من الأخرى وهي القول بخلق القرآن، والثانية تفضيل علي بن أبي طالب على الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخطأ في كل منهما خطأ كبيرا فاحشا وأثم إثما عظيما، وناظر في هذا الشأن من يغشى مجلس مناظراته وأدلى فيها بحجته وأدلته، ولكنه مع ذلك ترك الناس أحرارا في عقائدهم وآرائهم، فلم يحملهم على رأي لم يروه ولا على فكرة لا يستسيغون الخوض فيها. ولكن المحنة بدأت في سنة 212 وهي السنة التي توفي فيها المأمون، وقد بدأ له بوسوسة أهل الاعتزال أن يدعو الناس بقوة السلطان إلى اعتناق القول بخلق القرآن، بل أراد أن يحملهم على ذلك قهرا وغلبة، وابتدأ ذلك بإرسال كتبه إلى إسحاق بن إبراهيم ابن مصعب أمير بغداد وكان نائبا له في بغداد، يأمره بامتحان الفقهاء والمحدثين ليحملهم على القول بخلق القرآن. وابتدأ في كتابه الأول بحمل الذين لهم شأن في مناصب الدولة أو لهم صلة بالحكم أو الأحكام، وفي الكتاب الثاني أضاف إلى ذوي المناصب في الدولة والمتصلين بها المحدثين والفقهاء وكل من تصدى للفتوى والتعليم، فأمر بامتحانهم وإرسال إجابتهم عن مسألة خلق القرآن. وأرسل إسحاق بن إبراهيم إجابتهم، وكثير منهم كان بالتوقف والامتناع عن الجزم في القضية. وجاء الكتاب الثالث وفيه العنف البين، فقد سخف المتوقفين وجرحهم وسلقهم بقارص القول وقرر العقوبات الصارمة، فنطق جميعهم بما طلب وأعلنوا أنهم يقولون بمذهب المأمون إلا 4 ربط الله على قلوبهم، وهم أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح والقواريري وسجادة، فشدوا في الوثاق وكبلوا في الحديد وباتوا ليلتهم مصفدين في الأغلال، فلما أصبحوا أجاب سجاد فأطلق، وفي اليوم الثاني أعيد سؤالهم وطلب جوابهم فأجاب القواريري، وثبت أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح، فسيقا في الحديد للقاء المأمون بترصوص، وكان قد أمر إسحاق بن إبراهيم بتسييرهم إليها. وبينما هم في الطريق مات المأمون في 12 من شهر رجب سنة 212، فرد إلى بغداد. وفي الطريق إلى بغداد مات محمد بن نوح رحمه الله، وصار أحمد إلى بغداد وهو مقيد ونقل بعد ذلك إلى الحبس. ثم كانت محنة المعتصم لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله، فاستمر في البلاء ومزق جسمه بالسياط، وهو راض بالقضاء صابر على البلاء غير مستهين بعقيدته، فمكث في السجن منذ أخذ وحمل إلى أن ضرب وخلي عنه 28 شهرا. وكان ضرب الإمام في 20 و200، وقد خاس الناس مشقة عظيمة من المعتصم بسبب امتحانهم بخلق القرآن، وقد كتب إلى البلاد بذلك وأمر المعلمين أن يعلموا الصبيان ذلك. ثم مات المعتصم 27 و200، وجاء الواثق هارون بن المعتصم فاستولى عليه أحمد بن أبي دؤاء وحمله على التشدد في المحنة والدعاء إلى خلق القرآن. ومات في سجنه نعيم بن حماد، سجن في أيام المعتصم لأنه سئل عن القرآن فأبى أن يجيب فيه بشيء مما أرادوه عليه فحبس، فلم يزل محبوسا حتى مات في السجن 28 و200، وقيل 9. ومات في سجن الواثق على القول بخلق القرآن أبو يعقوب البويطي صاحب الشافعي رحمهما الله تعالى. وقتل أيضا أحمد بن نصر، قتله الواثق بيده على القول بخلق القرآن، وهو الإمام الكبير، الإمام الكبير أحمد بن نصر الخزاعي. وأمر الواثق بصلب جسده ونصب رأسه بعد أن فرق بين رأسه وجسده، فما زالتا كذلك حتى أمر المتوكل بإنزالهما، وقد ظلتا كذلك 6 سنين. ثم جاء المتوكل على الله جعفر بن المعتصم لست بقين من ذي الحجة 32 و200، فرفع المحنة 37، وعزل ابن أبي دؤاد وصادر أمواله وكتب إلى الآفاق بالمنع من الكلام في مسألة الكلام والكف عن القول بخلق القرآن، وارتفعت السنة جدا في أيامه، غفر الله له ورحمه وعفى عنه. ومن أعجب ما وقع في تلك المحنة الصماء أنه في 31 و200 افتك الواثق من أسر الروم 4600 نفس، فقال ابن أبي دؤاد: من لم يقل القرآن مخلوق فلا تفكوه. وقد أنتجت بدعة القول بخلق القرآن بدعة الواقفة وبدعة اللفظية. الأولى وهي بدعة الواقفة قال أبو سعيد الدارمي: ثم إن ناسا ممن كتبوا العلم بزعمهم وادعوا معرفته وقفوا في القرآن فقالوا: لا نقول مخلوق هو ولا غير مخلوق. ومع وقوفهم هذا لم يرضوا حتى ادعوا أنهم ينسبون إلى البدعة من خالفهم، وقال بأحد هذين القولين. والواقفية في الأصل توقفوا في كثير من الأمور كالقرآن وكدخول الفساق النار أو عدم دخولهم، والمراد بهم هنا الذين يقولون في القرآن: لا نقول هو كلام الله ولا نقول مخلوق. قال الإمام أحمد: من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي، ومن كان لا يحسنه بل كان جاهلا جهلا بسيطا فهو تقام عليه الحجة بالبيان والبرهان، فإن تاب وآمن بأنه كلام الله غير مخلوق وإلا فهو شر من الجهمي. ذكر هذا القول لأبيه عبد الله ابن أحمد رحمهما الله تعالى في كتاب السنة له. وأما الثانية فاللفظية، وهم الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، وحكم هذه العبارة أنه لا يجوز إطلاقها نفيا ولا إثباتا، لأن اللفظ معنى مشترك بين التلفظ الذي هو فعل العبد وبين الملفوظ به الذي هو القرآن، فإذا أطلق القول بخلقه شمل المعنى الثاني ورجع إلى قول الجهمية، وإذا قيل غير مخلوق شمل المعنى الأول الذي هو فعل العبد، وهذا من بدع الاتحادية. ولهذا قال الإمام أحمد: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. محن وفتن وأمور عظيمة أصابت الإسلام في مسيرته، وعمل هؤلاء القوم ما ظنوه عقلا وهو جهل، يريدون أن يحكموه في نصوص الوحيين فأخطأوا وأصلوا أصوله. أصول المعتزلة، طريقة المعتزلة في البحث هي تحكيم العقل في كل شيء ومحاولة الوصول عن طريقه إلى كل شيء، وقد حدثت انشقاقات في داخل صفوف المعتزلة وجدت بدع وصنفت كتب وألفت ردود، وكفر الطوائف منها غيرها. فأبو الهذيل محمد بن الهذيل المعروف بالعلاف عندما وضع كتبه كفرته سائر فرق الأمة من أصحابه في الاعتزال ومن غيرهم. وللمعروف بالمردار من المعتزلة كتاب كبير في فضائح أبي الهذيل وفي تكفيره بمن فرد به من ضلالته. وللجبائي أيضا كتاب في الرد على أبي الهذيل في المخلوق يكفره فيه. ولجعفر بن حرب المشهور في زعماء المعتزلة أيضا كتاب سماه بتوبيخ أبي الهذيل وأشار بتكفير أبي الهذيل. ولأبي إسحاق ابن سيار المعروف بالنظام الذي كان ينظم الخرز في سوق البصرة تصانيف دون فيها مذاهب الثانوية وبدع الفلاسفة وشبه الملحدة في دين الإسلام. وأنكر النظام إعجاز القرآن في نظمه وأنكر ما ورد من معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنكر الإجماع والقياس في الفروع الشرعية وقال بتكفيره أكثر شيوخ المعتزلة ومنهم أبو الهذيل في كتابه المعروف بالرد على النظام. وهؤلاء المعتزلة بفرقهم المختلفة مع أنهم يكفر بعضهم بعضا إلا أنهم يجتمعون على أصول خمسة هي التوحيد، وهو عندهم يتضمن نفي الصفات فينفون عن الله تبارك وتعالى صفاته الأزلية ويصفون الله تعالى بصفات السلوب فيقولون لا سميع ولا حي ولا بصير ولا يقوم به علم ولا قدرة. ودخل تحت هذا قولهم بخلق القرآن ونفي الرؤية عن الله تبارك وتعالى فنفوا رؤية الله تعالى. الأصل الثاني من أصول المعتزلة الخمسة العدل، ويتضمن عندهم التكذيب بالقدر وأن الله تعالى لا يخلق الشر ولا يقضي به وأنه تعالى لم يخلق أفعال العباد وأن العباد يخلقون أفعالهم. الأصل الثالث من أصول المعتزلة المنزلة بين المنزلتين، وهي عندهم بمعنى أن مرتكب الكبيرة لا يسمى مؤمنا بوجه من الوجوه كما لا يسمى كافرا، فنزلوه بين منزلتين وإذا مات وهو مقيم على الكبيرة فهو خالد في النار. الأصل الرابع من أصول المعتزلة الخمسة الوعد والوعيد، ويريدون به إيجاب وقوع الثواب للمطيع وإيجاب وقوع العقاب على مرتكب المعاصي، فلا يجوز على الله بزعمهم ألا يعذبهم ويخلف وعيده ولا يجوز كذلك عفوه عن الكبيرة من غير توبة. وأما الأصل الخامس من أصول المعتزلة فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو عندهم أن نأمر غيرنا بما أمرنا به وأن نلزمه بما يلزمنا سواء في ذلك الحجة والبرهان والقوة والسلطان والسيف والسنان. ويتضمن هذا الأصل عند المعتزلة الخروج على الأئمة بالقتال إذا جاروا وظلموا. هذه الأصول هي أهم ما بنوا عليه ما ذهبوا إليه من أصناف البدع، وقد أتوا من قبيل ثقتهم البالغة بالعقل وتقديمه على النقد، ومن تقديمهم للعلوم العقلية على الدلائل الشرعية والبراهين النبوية، وما أنبل قول أبي يوسف العلم بالخصومة والكلام جهل والجهل بالخصومة والكلام علم. قال الذهبي معقبا مثاله شبه وإشكالات من نتائج أفكار أهل الكلام تورد في الجدال على آيات الصفات وأحاديثها، فيكفر هذا هذا وينشأ الاعتزال والتجهم والتجسيم وكل بلاء، نسأل الله العافية. وقد عاش في هذه الفترة ومات بعد انقضائها بقليل أبو محمد عبد الله ابن سعيد بن كلاب القطان البصري، وهو أحد أئمة المتكلمين. وكلاب مثل خطاف لفظا ومعنى، لقب به لأنه كان لقوته في المناظرة يجتذب من يناظره كما يجتذب الكلاب الشيء، فإن قيل كيف قيل ابن كلاب وهو على هذا كلاب لابن كلاب، قيل كما يقال هو ابن بجدة الشيء أو أبو عذرته وأنحاء ذلك. وفاة ابن كلاب بعد 400 بقليل. وأخذ عنه الكلام داود الظاهري ولحق بعض أصحابه وهم الكلابية أبو الحسن الأشعري، وكان يرد على الجهمي. وقد صنف ابن كلاب في التوحيد وإثبات الصفات وأن علو الباري على خلقه معلوم بالفطرة والعقل على وفق النص. وكان ابن كلاب ممن يرد على الجهمية النفاة والمعتزلة الجهمية، وكان له كما قال شيخ الإسلام رحمه الله وكان له فضل ودين، ومن قال إنه ابتدع ما ابتدع ليظهر دين النصارى في المسلمين كما يذكره طائفة في مثالبه ويذكرون أنه أوصى أخته بذلك فهذا كذب عليه، وإنما افترى هذا عليه المعتزلة والجهمية الذين رد عليه، فإنهم يزعمون أن من أثبت الصفات فقد قال بقول النصارى وقد ذكر مثل ذلك عنهم الإمام أحمد في الرد على الجهمي، وصار يذكر هذا أهل الحديث والفقهاء الذين ينفرون عنه لبدعته في القرآن، ويستعينون بمثل هذا الكلام الذي هو من افتراء الجهمية والمعتزلة عليه. ولا يعلم هؤلاء أن الذين ذموه بمثل هذا هم شر منه، وهو خير وأقرب إلى السنة منهم. وأشهر ما وقع فيه ابن كلاب وطائفته الكلابية من مخالفات أهل الحق هذه الأمور: القول بأن الصفات اللازمة كالحياة غير الصفات الاختيارية، وأن الرب تعالى يقوم به الأول دون الثاني، وغرضهم من ذلك أن الصفات الفعلية لا تتعلق عندهم بمشيئته تعالى، فلا يجعلون الكلام مثلا متعلقا بالمشيئة، إن شاء تكلم وإن لم يشأ لم يتكلم، ونفيهم لذلك يقصدون به نفي الحوادث عن الله تعالى وتنزيهه عنها، ولأن الصفات الفعلية يلزم من إثباتها التسلسل بزعمهم. من أشهر ما وقعوا فيه أيضا من المخالفات لأهل الحق أنهم قالوا في تكليم الله لعباده إنه مجرد خلق إدراك لهم من غير تجدد تكليم منه سبحانه، وزعموا أن معاني الحروف المنتظمة هي معنى واحد في نفسه، والأمر والنهي والخبر صفات لموصوف واحد، فالذي هو الأمر هو الخبر، والذي هو الخبر هو النهي. وقالوا إن ذلك الواحد إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة، وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا. وعند أهل السنة أن الله تعالى تكلم بالقرآن حين خاطب جبريل، وكذلك سائر الكتب. هؤلاء يزعمون أنه لم يزل يتكلم بالقرآن، يثبتون ذوات قديمة قائمة بذات الباري سبحانه، منها ذات توجب أن يكون عالما ولولاها لم يكن عالما، وذات توجب كونه قادرا ولولاها لم يكن قادرا. ذكر ذلك ورده وفنده شيخ الإسلام رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل. هذه رحلة ليست بشائقة، وإنما هي رحلة مضنية يسمع فيها المسلم كثيرا من الأذى مما ألصق هؤلاء بحق الله تبارك وتعالى ذاتا وصفات وأفعالا، ولكن لا معدى عن معرفة هذه الأمور مع تتبع تاريخ البدع في نشوئها وفي مراحل تطورها، وإلا فإن الإنسان لن يعرف جلالا علم أهل السنة، ولن يقدر ما آتاه الله تبارك وتعالى من خير. وقد قال عمر رضي الله عنه: تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. قال: تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. كثير من الناس يتورطون في كثير من البدع من حيث يعلمون ومن حيث لا يعلمون، وقد يواطئ كلام الرجل من أهل العلم كلام المبتدعة حتى يصير بكلامهم داعيا إلى بدعتهم من حيث لا يدري، لأن النظر في كلام أهل المقالات يحتاج الفحول من أهل العلم كشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فقد غاص وراء أقوالهم ومعتقداتهم، وحرر رحمه الله ذلك تحريرا وجلاه تجلية لا تدع الاشتباه بعد ذلك محتملا، فرحمه الله رحمة واسعة. وما كان على ظهر الأرض أعلم بالمقالات وأهلها من شيخ الإسلام رحمه الله. فينبغي علينا أن نجتهد في معرفة ديننا بمعرفة التوحيد ومعرفة الشرك لنحذره ولنحذر منه، وبمعرفة السنة لنلتزمها كما نعرف التوحيد لنحققه، وينبغي أن نعلم أيضا البدعة من أجل أن نحذرها ومن أجل أن نحذر منه. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يجعلنا من الموحدين المتسننين، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.